يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، هل تفسيرها بمعنى تجري بحفظنا، وهل هذا من التأويل؟ لا، تجري بمرأى منا، بمرأى منا، بأعيننا يعني بمرأى منا، أن الله يراها ويرعاها سبحانه وتعالى. نعم.